حينما شيخ حينما نردد على بعض الإخوان بعض المفتاويش يقولون نحن لا نأخذ به لا نأخذ بها لأنه ليس بفقيه هو محدث هو كمحدث لا غبار عليه. أما في الفقه فالأمر يختلف وقد نقلوا هذا الكلام من شيوخ يدرسون لهم في المدينة المنورة سألت الإيضاح والرد على هذه الشبهة. الرد باختصار جدا جدا الجواب ما ترى لا ما تسمع. هذه هو شخصية ندخل فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.